يعني قبل مدة أحد الدعاة في مصر، داعي من الدعاة الشباب الجدد ذولا الطالعين، كتب اكتبي لنا قصتك مع النقاب، يعني كيف انتقبتي. طبعا هو النقاب هناك جهاد في عدد من الأماكن، تعليقات بالمئات، يعلم الله بالمئات، كل واحدة تحكي القصة، والله أنا انتقبت وأمي كانت رافضة وأبوي كان رافض وأنا رحت مش عارف إيش قصص. وهذه قصص المنشور هذا قبل عام أو عامين، وتفاخر عظيم قضية النقاب. طيب أنا ممكن على سياق هذا المذيع إيش أسوي؟ أسوي لي برنامج وثائقي ثورة النقاب، وأجيب لي 10 بس من ذلك، أي 10، 5 بس، وأكثر قصص مؤثرة، وأشتغل إضاءة أو تصوير ومش عارف إيش وكذا، وأصور لك أن الديرة هذه يعني الناس هؤلاء على أنه مصر كلها منتقبة، وهذا ليس واقع، وهذا ليس واقع. فالأمر يحتاج إلى نوع من الضبط. يلا يبا يلا. طيب سيارتي خربانة مش مع أبوي. فعموما أيضا القصة يعني حتى من ضمن الطرائف، قبل كم يوم منشور من رأى منكم النبي في المنام، يعني سبحان الله. وإذا المنشورات أيضا بالآلاف طبعا، حتى واحد علق قال يعني طلعت مصر كلها شايف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بشوف سفيان الثوري 5 دقائق مو حاصلت لي. فسبحان الله، يعني في نوع من التركيز والضخ والزخم وتلقين الحجج، الآن يلقنون الجيل أنه شوف أنت الحد ترى ما عليك كبير ذنب، أو نوع إشارة، وحنا متقبلينك، وحنا راح نرمي الموضوع على علما أن العقيدة الإلحادية تبرر لكل فاجر فجورة. يعني الآن الإنسان اللي قتل وفعل وسفك الدماء وطغى ووقفت وراءه الدول الكبرى في العالم، من ماذا سيخاف؟ هو الآن هو انتصر. إذا كان يؤمن بالآخرة ممكن يقول لك والله أنا ممكن الله عز وجل بعد ذلك يذلني أو كذا. أما إذا كان يريد الدنيا فقط يقول لك ما في مشكلة، وما في اسمه عدالة إلهية حتى في الدنيا، في عدالة يسمونها عدالة المتحدة، وكل يعرف أن هذه عدالة أي كلام. فأنت في الأساس أنت يعني ثائر على الظلم، وتعتقد عقيدة تبرر للطغاة الظلم، أمه في مسلمين يظلمون. إيه طيب، بس هذا لا يتسق مع أطروحتهم الفكرية، لا يتسق مع عقيدتهم، ويبقون يوعظون فيخافون إن كانوا مسلمين حقا، وكثيرين يتركون مثل هذه الأمور. هذا غير صحيح، يعني مثل هذا النوع من التلقين البارد، ودائما كل الناس يعني الحدث السياسي هو المتحكم بنا ونحن مجرد دمى. لا، العقيدة هذه فوق الحدث السياسي، فوق التقدم، فوق التأخر، فوق يعني المسلمين كانوا متقدمين، كان دينهم صحيح وبراهينه دامغة وقاطعة طول ما هم كانوا الأمة الأولى في العالم، ثم فجأة دينهم صار باطل. يعني في الفترة اللي الغرب تقدموا فيها وكانوا نصارى، النصرانية صارت حقا، ما هذا السخف؟ الأدلة والبراهين على موضوع على صحة العقيدة من عدمها متسامية على الحدث العارض الدنيوي. الله لا يوجد عندنا أي دليل أن الله عز وجل سيقول لنا أنتم معاشر المسلمين ستعيشون في هذه الدنيا في نعيم مستمر أو في ضر مستمر أبدا، وإنما هي هكذا وهكذا. والله عز وجل نص على أنه يستدرج المشركين، ونص سبحانه وتعالى على أنه سلط بعض أهل الكفر على أقرب الناس الإيمان بذنوبهم، كما سلط وقت نصر على بني إسرائيل، كما في بداية سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، عندنا المشهورة أنها سورة الإسراء. والأمر غير يعني على أنه سبحان الله الكل يعرف أنه مستوى التنازلات كان عظيما جدا من التيار الإسلام المنتسب للإسلام والإسلامي الحاكم. فبدلا من أن يقع الكفر بالتنازلات المفرطة بما يسمى بالعدالة الدولية بكذا، تروح الرب العالمين الذي في الأساس كان هناك نوع من الخجل من كثير من شرعه، سبحان الله. على أنه أنا أرى أن هذه صورة كاريكاتيرية مختزلة يقصد منها شيئا ما. بس بس بس, بس.